بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأخواتي الغاليات وبناتي الحبيبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موعدنا اليوم مع المحاضرة السادسة من محاضرات دورة علوم القرآن. نتحدث اليوم، اسمحنا لي أشرب بعض المشروب ساخن يعني لأجل أن يتحسن صوتي، لأن دور البرد لم يتركني حتى الآن. يعني نحسب أنه دور برد لكن هو لم يتركني إلى الآن، والله الحمد لله على كل حال. فأشرب بس أثناء كلامي يعني بعض الشاي الساخن حتى أستطيع مواصلة المحاضرة. فاليوم محاضرة مهمة جدا جدا جدا جدا، يعني أنا كنت والله أحمل همها، لكن ارتأيت أني إن شاء الله أقسم هذا الموضوع على محاضرتين، يعني لن نأخذ الموضوع كامل هذه المرة، ولكن نقسمه على محاضرة ثانية، على محاضرتين. موضوعنا اليوم هو أسباب النزول، أسباب النزول. طيب ما معنى أسباب النزول؟ أسباب النزول أن تنزل آيات القرآن لأجل حادثة معينة، أن ينزل القرآن أو آيات القرآن لأجل حادثة معينة. طيب ده يضعنا أمام سؤال مهم ومهم جدا، وإن لم ندرك ذلك، هل القرآن الكريم نزل كله بسبب أم أنه نزل ابتداء؟ فكرنا قليلا. هل نزل القرآن، نزل كل القرآن الكريم نزل لأجل حوادث معينة، أم أنه نزل ابتداء؟ نزل ابتداء يعني القرآن الكريم نزل ابتداء بدون حوادث، يعني هل حينما ابتدأ الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بسبب حادثة ما؟ لا، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهدي عباده، هذا بيان للناس، وهذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. يعني نزل القرآن بشارة للمؤمنين وإنذارا للكافرين بدون حوادث معينة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى سؤال مرة أخرى، هل نزل القرآن الكريم كله بسبب أم أنه نزل ابتداء؟ طيب الإجابة أن معظم آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء بدون سبب معين، بدون حوادث في السيرة النبوية، بدون سؤالات، بدون حوادث أو سؤال يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أو قول يختلف فيه، قول مختلف فيه فتنزل آية تحكم بينهم. لا، نزل ابتداء بنسبة 86% من آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء بدون حوادث تسبب نزولها، وفقط 14% نزلت بأسباب دافعة للآيات، لنزول الآيات أو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ليه أنا بقول الكلام ده؟ لماذا أنا بدأت كلامي بهذا الكلام، لأن هناك بعض التيارات المستحدثة، التيارات العلمانية المستحدثة تربط القرآن بأسباب النزول لتقول أن القرآن كتاب تاريخي نزل على الصحابة فقط، نزل بأسباب تستوجب نزوله، فهو يصلح للصحابة ولا يصلح لنا. أن القرآن القائلون بتاريخية القرآن الكريم يعتمدون على أسباب النزول ليقولوا أن القرآن كتاب تاريخي لا يصلح إلا للأسباب التي نزل بسببها في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. هذا الكلام طبعا إيه؟ خاطئ. هذا الكلام خاطئ. أرد بقى على هذا الزعم بإيه؟ أقوله لا، ده القرآن الكريم بعد، وهذه النسبة التي أقولها هي ليست من عقلي، وإنما هي باستقراء العلماء، استقراء العلماء. يعني الجواب الإحصائي الاستقرائي، الاستقراء يعني العلماء جم، علماء الشريعة أتوا على القرآن الكريم فقرأوه من أوله إلى آخره ليروا كم آية في القرآن نزلت بسبب، فجمعوا كل روايات أسباب النزول الصحيح منها والضعيف. فقال الإمام الواحدي أن أسباب النزول نزلت 472 آية من مجموع آيات القرآن الكريم البالغة 6236، يعني 472 آية بس نزلت لأجل سبب، وستة آلاف ومئتان وستة وثلاثين، 6230 آية من أصل 6230 آية، أي بنسبة 7.5% من آيات القرآن الكريم كلها. ده الإمام الواحدي، الإمام الواحدي مؤلف كتاب أسباب النزول قال بهذا القول، أن فقط نسبة 7.5% من آيات القرآن الكريم نزلت بسبب. الإمام السيوطي صاحب الإتقان في علوم القرآن قال أن 888 آية نزلت بسبب من إجمالي 6236 آية، أي بنسبة نحو 14%، 14% من آيات القرآن الكريم، أو 14% من آيات القرآن الكريم. فنحن بنأخذ إيه بالأقوال إيه الأعلى حتى، يعني لم نأخذ بقول الإمام الواحدي، ولكن إيه أخذنا بقول الإمام السيوطي أنه على الأكثر 14% فقط من آيات القرآن الكريم نزلت بسبب، وباقي نسبة 86 نزلت ابتداءً، نزلت ابتداء بلا سبب هداية للناس، هداية للناس. يبقى ده الرد الأول على هذا الزعم القائل بأن القرآن كتاب تاريخي. الرد الثاني وهو الأهم، أن هناك قاعدة أصيلة في علوم القرآن لا يستغني عنها أي امرئ مسلم، تقول أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نقول مرة ثانية، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني مثلا نيجي على سورة المجادلة، يقول الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. طيب هذه الآيات نزلت في من؟ نزلت في المجادلة خولة بنت ثعلبة وزوجها حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها وتقول يا رسول الله أخذ شبابي وأكل لحمي فلما كبرت رماني، يعني يا رسول أخذ شبابي ولما عجزت رماني. فنزلت هذه الآيات لتبين حكم الظهار لما قال لها أنت عليك ظهر أمي. طيب نأتي لهذا الحكم، هل هذا الحكم مخصوص لخولة بنت ثعلبة أم أنه مخصوص لكل أم أنه عام لكل المسلمين والمسلمات؟ لا، قولا واحدا هو عام. طيب لماذا لم أخذ بالسبب؟ لأن السبب، لأن العبرة باللفظ العام وليس بالسبب الخاص. يعني صحيح أن الآيات نزلت لخولة بنت ثعلبة، لكن الحكم الشرعي النازل لجميع المسلمين، لعموم المسلمين، يبقى العبرة باللفظ العام. ربنا سبحانه وتعالى إيه قال ماذا في كتابه؟ قال الذي ظاهر من زوجته، أم قال والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، بصيغة الجمع، بصيغة الجمع، بعموم اللفظ، لفظ عام ليس مخصوص بسبب. يبقى إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى كل ما يقوله المبطلون من أن القرآن كتاب تاريخي خاص بالصحابة فقط كلام مغلوط، كلام مغلوط. أقول له معظم آيات القرآن الكريم، أكثر من 3/4 القرآن، آيات القرآن الكريم نزلت ابتداء كتاب هداية، كتاب إصلاح اجتماعي، كتاب بشارة ونذارة للناس. ثم أقول له واعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يبقى هذه هي النقطة الأولى من محاضرتنا، وهي نقطة مهمة جدا جدا جدا. طيب النقطة الثانية، أسباب النزول بوجه عام. ما فوائد معرفة أسباب النزول، أو لماذا ندرس أسباب النزول، ولماذا خصص لها، يعني أفردت بقطاع كبير من علوم القرآن؟ لأن معرفة أسباب النزول فيه من الفوائد الكثير والكثير. أولا، أنا إذا علمت لماذا نزلت الآية، عرفت الحكمة الباعثة على التشريع والمقاصد. علم مهم جدا. يعني إذا علمت لماذا نزلت الآية، علمت مقصدها والمقاصد. علم مستقل في الشريعة الإسلامية. يعني حينما أنظر إلى التدرج في تحريم الخمر وسبب نزول هذه الآيات في تحريم الخمر، أعلم أن المقصد من تحريمها هو تسبب الخمر في ذهاب العقل، أنها وبال على بني آدم، يرتكب تحت سطوتها كل الموبقات، قد يقتل قد يسرق وهو لا يشعر. فمعرفة سبب النزول يبين الحكمة الباعثة على التشريع يبين الحكمة الباعثة على التشريع. كذلك من ضمن أسباب النزول مثلا إذا علمنا الآيات في سورة النور أنها نزلت في حادثة الإفك للسيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فأعلم من سبب النزول أو أستفاد من سبب النزول الرد مثلا على الشيعة الذين يلوكون في عرض السيدة عائشة. مقصد من المقاصد، مقصد من المقاصد مهم في العقيدة لأهل السنة والجماعة وهكذا. طيب السبب الثاني أو الفائدة الثانية أن معرفة سبب النزول خير معين على فهم الآية ودفع الإشكال والإهام. معرفة سبب النزول يدفع الإشكال والإهام. نضرب مثال في سورة البقرة في قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. طيب أول ما يخطر في بال أي أحد لا يدرك أسباب النزول أن هناك تضارب بين الشريعة وبين القرآن الكريم. كيف أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة والحج والله سبحانه وتعالى يقول فمن تطوع خيرا، هل السعي ركن أم هو تطوع؟ معرفة سبب النزول يدفع هذا الإيهام، يدفع هذا الإشكال. روي أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما، عروة بن الزبير بن العوام، أشكل عليه فرضية السعي بين الصفا والمروة إذ فهم من ظاهر الآية أن الآية نزلت لبيان عدم فرضيته وأنه تطوع، فذهب إلى خالته. من خالته؟ السيدة عائشة رضي الله عنها. نحن نعلم أن السيدة أسماء بنت أبي بكر هي زوجة الزبير بن العوام رضي الله عنهما، فعروة ابن الزبير ابن السيدة أسماء خالته السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عن الجميع. فذهب إلى خالته. أخرج البخاري عن الزهري قال عروة سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها أرأيت قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بالصفا والمروة، يعني تطوع مش لازم نسعى بين الصفا والمروة. فقالت بئس ما قلت يا ابن أختي، إن هذه لو كانت كما أولتها عليه كانت لا جناح عليه ألا يطوف بهما، يعني فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها أنزلت في الأنصار. هنا سبب النزول يدفع الإشكال، ولكنها أنزلت في الأنصار، كانوا قبل أن يسلموا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، والمشلل جبل يشرف على قديد من ناحية البحر، يعني جبل في مكة، جبل في مكة. كان الأوس والخزرج من الأنصار قبل إسلامهم يعظمونه ويحجون للصنم، صنم يدعى منا، فإذا طافوا بالبيت وأفاضوا من عرفات وفرغوا من منى أتوا منا فأهلوا لها، فمن أهل لها يعني من أهل لمنا لم يطف بين الصفا والمروة. يعني فهمتوني؟ يعني الأنصار طبعا في الجاهلية كان العرب يحجون البيت، لكنهم كانوا يحجون لم تبقى من ملة إبراهيم إلا أقل القليل، يعني نعم هم يعظمون البيت كما كان يعظمه إبراهيم عليه السلام، لكن بمشاكل كثيرة، يعني يطوفون عراة بلا ملابس، يصفقون يصفرون، يحجون حينما يحجون قد يحجون يعني يهللوا للأصنام. وهذا بعض الإشكالات التي كانت لدى الأنصار في الجاهلية، أنهم كانوا يعظمون أحد الأصنام، فإذا عظموا هذا الصنم لم يطوفوا بين الصفا والمروة. فالأنصار وجدوا في أنفسهم، وجدوا حرج في أن السعي بين الصفا والمروة ركن، تحرجوا من الله عز وجل لما كانوا يفعلون من التهليل لصنم يدعى مناة. فأنزل الله عليهم، أو أنزل لهذا السبب هذه الآية، فكان من أهل لها لمناة يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية. فلما أسلموا سأل الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقالوا يا رسول الله إنا كنا نتحرج أن نطوف بين الصفا والمروة، فأنزل الله قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، أي فلا حرج عليه، لا يتحرج أن يطوف بين الصفا والمروة، أو أن يسعى بين الصفا والمروة. فيتضح من سبب النزول الذي ذكرته السيدة عائشة أنه نفي للحرج من أذهانهم من الطواف بينهما. لكن من لم يعرف السبب، هكذا نقول إذا عرف السبب بطل العجب، ولو لم يعرف السبب لفهم أن السعي بين الصفا والمروة أمر غير واجب ولا يترتب عليه شيء، سيفهمها على هذا، على هذا الفهم الخاطئ، ولكن هذا خلاف ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. والذي أوضح هذا الإشكال وأزال هذا الإيهام هو معرفة سبب النزول، معرفة سبب النزول. طيب مثال آخر، قوله تعالى وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. طيب أخرج البخاري ومسلم عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، يعني الله سبحانه وتعالى بيقول وليس البر أن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. طيب لو حصل ودخلت البيت من باب خلفي، هل أنا كده خالفت الشريعة؟ يعني هل الشريعة بتلزمني أن أنا أدخل من باب أمامي دون باب خلفي؟ لا، إذا عرفت السبب بطل إيه؟ بطل العجب. أخرج البخاري ومسلم عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول نزلت هذه الآية فينا، كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا من الحج، يعني رجعوا من الحج، لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها. فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بيته، يعني دخل من الباب الأمامي، فكأنه عير بذلك، يعني عيره جيرانه بفعله. الرجل اللي دخل من البيت من بابه. فنزلت وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن سبب النزول، سبب النزول سبب مهم جدا في فهم القرآن الكريم وفي دفع الإشكالات. يبقى الفائدة الثانية من فوائد معرفة أسباب النزول فائدة عظيمة جدا، وهي دفع الإشكال والإيهام، دفع الإشكال والإيهام. يعني وهذا سبب يعني إيه كبير جدا، يعني بعد عصر الصحابة الكرام حينما حدثت فتنة سيدنا عثمان رضي الله عنه وقتل شهيدا على يد الخوارج، يعني من العجيب أن الخوارج يحفظون القرآن الكريم كاملا لكنهم ينزلونه على غير موضعه، ينزلونه على غير موضعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني حافظين القرآن، حافظينه، لكن مجرد أصوات، مجرد تلاوة، لكن في الفهم لا يفهمون القرآن، ينزلونه على غير موضعه، ينزلونه على غير موضعه. يعني أضرب لكم مثلا على ذلك، يعني كان من أحد رؤساء الخوارج على سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، يقال له صعصع ابن صحوان ولا صوحان، شوف اسمه ايه، يعني عليه من الله ما يستحق، صعصع ابن صوحان. فكان الخوارج يريدون قتل سيدنا عثمان رضي الله عنه، والله ما لي شيء إلا إلا إلا طمعا في كرسي الخلافة، طمعا في كرسي الخلافة. يعني أتذكر كلمة لأستاذي الدكتور سيد قنصوة، اللهم اشفيه وعافيه يا رب شفاء لا يغادر سقما، تذكروا في دعواتكم، يعني اللهم اشفيه وعافيه يا رب العالمين. كان يقول أن كل المذاهب الإسلامية التي ظهرت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت لأسباب سياسية وليست لأسباب دينية، وهو محق في ذلك تمام الحق. فقالوا هذه القولة طمعا في كرسي الخلافة، ووضعوا وحاولوا الوقيعة بين الصحابة رضوان الله عليهم وبين سيدنا علي، وبين سيدنا قالوا على سيدنا علي ما لم يقول في سيدنا عثمان، وحاولوا الوقيعة بينه وبين معاوية، وهكذا وهكذا. فالمهم قال صعصع لصوحان أو لسيدنا عثمان رضي الله عنه، قال له أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن نقول ربنا الله. يعني كيف هذا الحديث؟ المفترض أن صعصع هذا مسلم وفي دولة إسلامية، لكنه إيه؟ خرج على دولة الإسلام، هو من الخوارج، ويستدل هو الآن يستدل بالقرآن. فقال أخرجنا من ديارنا بغير حق إلا أن قلنا ربنا الله، فقال له سيدنا عثمان رضي الله عنه أتل، أي استدل بالقرآن، فقرأ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. يعني هو بيقول على نفسه إنه هو هيقاتل الصحابة وهيقاتل سيدنا عثمان، لأنه هو بينطبق عليه الآية اللي بتقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. طبعا ده استدلال خاطئ تماما، استدلال خاطئ، لأنه لم يعرف سبب النزول. فقال سيدنا عثمان ليست لك ولا لأصحابك، ولكنها لي ولأصحابي. فقرأ عثمان الآية التي استدل بها صعصع وما بعدها مما يفسرها ويبين زيف استدلال صعصع، فتلا أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. إذن نزلت هذه الآيات في المهاجرين، في المهاجرين الذين أخرجتهم قريش بغير حق، لكن صعصع حملها عليه وعلى نفسه وأعوانه من الخوارج. فلما عرف سبب النزول بطل استدلاله، فأفهم عثمان رضي الله عنه الناس الآيات فهما صحيحا كما نزلت، مبينا سبب نزولها وفيمن نزلت وعلى ماذا تدل لئلا يلبس عليهم هذا الفاسق فهم القرآن؟ فهو يقرأ القرآن ولا يعرف معناه، ويستدل به على ما يضاد مراده، على ما يضاد مراده. يبقى إذن معرفة أسباب النزول مهمة جدا جدا جدا في كيفية، في كيفية فهم القرآن وإسقاط القرآن على الواقع، لأنه ضل من ضل من الطوائف والمذاهب بسبب عدم فهم القرآن أو لي أعناق النصوص. وهذا ليست المذاهب والفرق فقط، ولكن كل من أراد، كل من أراد الإهام والإشكال من العلمانيين أو طوائف الخوارج وغيرهم والتكفيريين، يحملون الآيات على غير إيه؟ على غير فهمها الصحيح. وما يدفع الفهم الخاطئ هو معرفة سبب النزول، معرفة سبب النزول. فكان رد سيدنا عثمان عليه ردا مفحما، لكنهم أبوا إلا الخروج على الطاعة، وقتلوه رضي الله عنه شهيدا كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني والحقيقة أن قراءة سيرة سيدنا عثمان من الأمور الباعثة على الحزن، لأنه فتح باب للفتنة لم يغلق حتى يومنا هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان قد تحدث عن رجل يكسر بموته، يكسر بموته الباب للفتن. من هو؟ سأترك لكم هذا السؤال، من هو الرجل الذي كسر بموته باب الفتنة فانفتح على المسلمين ولم يغلق إلى الآن؟ رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جميعا. لن أطيل أكثر من ذلك. طبعا هناك فوائد أخرى، كأن معرفة سبب النزول يعرف أو يعين المبهم فيها، يعني في قوله تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أخرج البخاري عن يوسف بن ماهك قال كان مروان على الحجاز استعمله معاوية ابن أبي سفيان، يعني في خلافة سيدنا معاوية استعمل سيدنا معاوية رضي الله عنهما مروان ابن عبد الحكم على الحجاز، فخطب فجعل يذكر يزيد ابن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه، فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا فقال خذوه. يعني إيه أمر؟ يعني طبعا هو هنا يعني كان هناك خلاف يعني بين سيدنا معاوية وبين بعض الصحابة، فلما تحدث مروان وخطب على المنبر لم يسكت له عبد الرحمن بن أبي بكر، فقال خذوه يعني اقبضوا عليه. فدخل بيت السيدة عائشة فلم يقدروا على دخول بيت السيدة عائشة، يعني لم يقدروا احتراما لأم المؤمنين. فقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أفل لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي. فقالت السيدة عائشة لمروان من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. وفي رواية للسيدة عائشة أنها قالت كذب والله، يعني هو كاذب ما هو به، ولو شئت أن أسمي الذي أنزلت فيه لسميته. يعني إيه؟ شوف أنت عندك دلوقتي خلافات سياسية بدأت تدخل بين المسلمين، فبدأت الخلافات السياسية دي تجعلهم ينزلوا آيات القرآن على غير موضعها، ولله الأمر من قبل ومن بعد. فالسيدة عائشة ردت عليه وقالت كذب ما أنزلت في أخي، لأن عبد الرحمن بن أبي بكر أخيها. ما نزلت فيه، لم ينزل فينا آل أبي بكر شيء من القرآن إلا أن الله أنزل عذري، وهي تقصد بذلك براءتها في سورة النور من حادثة الإفك. يبقى إذن لما أعلم أسباب النزول أقدر أدفع الإهام عن شخصيات معينة من الصحابة. يعني مثلا لو كنت أنا مثلا قرأت قول صعصع بن صوحان دون أن أفقه الخلاف الدائر أو مقتل سيدنا عثمان أو خلافه، قد يصدق شخص ما الشيعة مصدقين أن هذا الكلام عن سيدنا عثمان للأسف. لكن هذا أسباب النزول والفهم الصحيح للقرآن الكريم هو الذي يدفع الإهام ويجعلك تتشبثي بالسنة أكثر وأكثر أكثر وأكثر. السنة هي المبينة للفهم الصحيح للقرآن الكريم، بدون السنة سيكون هناك فهم خاطئ للقرآن. أدفع الإهام عن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم حينما أعلم أسباب النزول، أجل الصحابة الكرام، أجل الصحابة الكرام وأعظم شأنهم، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يبقى إذن أنا عندي حتى الآن ثلاث فوائد: معرفة مقصد الشريعة، ثانيا الفهم الصحيح للقرآن الكريم ودفع الإشكال والإهام، السبب الثالث دفع الإشكال والإهام عن الصحابة رضوان الله عليهم كما قلنا في استدلال صعصعة عليه من الله ما يستحق، واستدلال مروان الكاذب على عبد الرحمن بن أبي بكر، كذلك معرفة سبب النزول. الفائدة الرابعة معرفة سبب النزول يساعد على الحفظ والفهم. يعني حينما أعلم معنى الآية وسبب نزولها وأربط ذلك بالأحداث يسهل علي حفظ الآية وفهمها. يعني إذا علمت أن سورة الأنفال نزلت عن غنائم غزوة بدر سهل علي أن أحفظها. سبحان الله، والله في سورة النساء أتذكر أيام ما كنت أحفظ القرآن الكريم في المدرسة، الحمد لله يعني ذهبت بي والدتي لحفظ القرآن الكريم منذ كنت طفلة. فسورة النساء كانت يعني صعب علي حفظها، لكنها أصبحت يسيرة جدا جدا. كنت أذهب لمعلم اللغة العربية وكان يعني حفظه الله يعني إن كان حيا ورحمه الله إن كان ميتا، كان معلما للغة العربية حافظا لكتاب الله عليما بتفسيره. كنت أذهب إليه يا أستاذي علي حفظ هذه الصفحة أرجو أن تفهمني إياها، خصوصا آيات المواريث، آيات المواريث كانت شديد علي حفظها، فكان يفهمني فأحفظها من فوري وأنا واقفة أمام حافظة الصفحة خلاص. يبقى إذن معرفة السبب والفهم والتفسير وأسباب النزول وربط الأحكام بالحوادث وهكذا يسهل حفظ القرآن الكريم، يسهل حفظ القرآن الكريم. طيب ممكن حد يقولي طب يا دكتورة أنا هعرف أسباب النزول إزاي؟ هناك طريقين، ده يعني لسه أنا بقول كده، المحاضرة القادمة سنعرف كيف نعرف أسباب النزول بالطرق العلمية، لكن أنا حاليا عايزة أعرف سبب نزول آية أين أذهب. إما أن تذهبي إلى كتاب خاص بأسباب النزول كأسباب النزول الواحدي، وإما أن تقرأي السيرة النبوية. السيرة النبوية فيها نزول كل الآيات، وأنا أرجح لك أو أنصحك بقراءة السيرة النبوية لأن فيها من الفوائد والمتعة، ويعني ما لا يعد ولا يحصى والله. قراءة السيرة النبوية، عليك بقراءة السيرة النبوية، ولكن ليست المختصرة، لأن المختصرة غالبا لن تتطرق إلى نزول الآيات، ولكن قد يكون كتاب متوسط كمثلا فقه السيرة للغزالي أو السيرة النبوية للصلابي أو رحيق المختوم، يعني أي من هذه الكتب ففيها نزول الآيات. أطلت في المحاضرة قلت لكم في أولها أن موضوع أسباب النزول موضوع كبير وجميل في الوقت نفسه، موضوع كبير وجميل ومهم جدا جدا جدا، ولذلك تأخرت قليلا في أعداد المحاضرة. إن شاء الله المحاضرة القادمة نستكمل أسباب النزول وطرق معرفتها وما يحمل على تعدد الأسباب أو تعدد النزول والسبب واحد وغيره. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.